قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان حكم أكل القنفذ. قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ، أي سئل عن أكل لحم القنفذ. والقنفذ دويبة صغيرة لها تختبئ تحت شوك إذا رأت عدوها أطلقته عليه. فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخره. فقال شيخ عنده: سمعت أبو هريرة أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث، أي نجسة من النجاسات، أي القنفذ. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سئل ابن عمر عن القنفذ، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمور الدين، ومن ذلك الأطعمة. المسألة الثانية قول سئل عن القنفذ يدل على أن أكل لحم القنفذ كان مشكلا من عهد الصحابة رضي الله عنهم. وسبب الإشكال في ذلك لأنها قيل تأكل النجاسات، ولأن شكلها مستخبث. المسألة الثالثة قوله فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يدل على أن الأصل في الأطعمة الحل. والمسألة الرابعة يدل على أن الصحابة يستدلون في فتواهم على الكتاب والسنة. المسألة الخامسة: لضعف هذا الحديث يبقى حكم أكل القنفذ على الإباحة، على الأصل وهو الإباحة، استدلالا بهذه الآية، لأنه لم يثبت أنها تأكل النجاسات، وإنما تأكل النباتات والأشجار، وتأكل أيضا الحيات. المسألة السادسة قوله فقال شيخ عنده، يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم في ذكر ما اجتمع من الأدلة في المسألة الواحدة. والمسألة السابعة قوله فقال شيخ يدل على أن في جميع فئات الصحابة رضي الله عنهم من شيوخ وصبيان حريصون على العلم. المسألة الثامنة فقال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث، يدل على أن من الدواب ما هو نجس ومنها ما هو طاهر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان تحريم أكل لحم الجلالة. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة. الجلالة هي الحيوانات التي تأكل النجاسات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله نهى عن الجلالة يدل على تحريم أكل لحم البهيمة التي يجوز أكلها إذا أكثرت من أكل النجاسات. المسألة الثانية الضابط في الجلالة ليس بعدد الأيام التي تأكل فيها النجاسات، وإنما إذا كانت النجاسات هي الغالبة على طعامها. المسألة الثالثة يدل على تكريم الله سبحانه للإنسان، إذ أنه لم يبح له ما يلوث جسده. المسألة الرابعة يدل على أن الأطعمة تؤثر في بني آدم بنجاستها أو بنوعها أو غير ذلك. المسألة الخامسة قال وألبانها يدل على تحريم شرب لبن الجلالة. المسألة السادسة إذا أكلت البهيمة من الجلالة وأردنا تطهيرها لكي نأكل لحمها أو نشرب لبنها، فالضابط في ذلك ليس بعدد الأيام بأن تأكل الطاهر مثلا 3 أيام، وإنما الرائح بزوال الرائحة النجسة والنتن. فإذا زالت الرائحة الكريهة من لبنها تكون طاهرة وليست جلالة. مثال ذلك هو أن في البيت دجاجة واعتادت أكل النجاسات لا يجوز أكلها، وإذا بعدناها عن النجاسات فأصبحت تأكل الطاهر يجوز أكلها وهكذا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة لبيان جواز أكل الحمار الوحشي. قال: في قصة الحمار الوحشي، وذلك في سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته إلى مكة، وكان أبو قتادة ليس محرما والصحابة محرمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبصر حمارا وحشيا فنحره، ثم أتى بعضد الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله في قصة الحمار الوحشي يدل على جواز أكل الحمار الوحشي، وقد ساق بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كالوزير بن هبير رحمه الله. المسألة الثانية، يدل هذا الحديث على التفريق بين الحيوانات وإن كانت في أصل المسمى واحدة، فهنا حمار لكن يجوز أكله لكونه وحشيا، وهناك حمار آخر وهو الأهلي لا يجوز أكله، وهذا يدل على قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار العباد أن هذا حلال وهذا حرام. المسألة الثالثة، يدل على أن الإسلام يختار ما هو طيب للإنسان، فأباح الحمار الوحشي لكونه يأكل الطيبات وليس مستقبحا. والمسألة الرابعة قوله فأكل منه، يدل على إباحة الحمار الوحشي لأكل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وترسيخ العلم في أذهانهم، فأشار إلى الجواز بالفعل وهو الأكل. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قناة فيصل آل صفر تقدم باب الصيد والذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصيد والذبائح. الصيد هو قتل الحيوان المأكول المتوحش، والذبائح قطع الحلقوم والمري إذا كان الذبح من أهل الذكاة. قد دل الصيد وقد دل على حل الصيد الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر، ومن السنة الأحاديث التي ساقها المصنف في الباب. ودل الإجماع على إباحة الصيد إذا لم يشغل عن طاعة الله سبحانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث كتاب الصيد لبيان إباحة الصيد الكلب. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة قوله من اتخذ، وفي رواية من اقتنى، فيدل بمفهومه على تحريم بيع وشراء الكلب، وإنما يقتنى أي إذا وجد في الصحراء أخذ للأمور المباحة فيه في استخدامه. المسألة الثانية قوله من اتخذ، يدل على أن من اتخاذ الكلاب ما هو حلال وما هو محرم كما سئل. المسألة الثالثة قوله من اقتنى كلبا إلا كلب زرع، يدل على إباحة اتخاذ الكلب لأمور ثلاثة. الأمر الأول اتخاذه لحراسة الزروع من أذية الأدميين أو البهائم كالثعالب ونحوه. المسألة الرابعة قوله إلا كلب زرع، يدل على تسخير الله سبحانه للكلب في حراسة ممتلكات الإنسان.